وتسليم الإمام الخميني إمام الأمور توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام بهذا النص العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء. وكان واجب التهنئة يقع عليه شخصيا. هذا لو الشيخ حسين الموسوي كما ذكرت لكم أنه كان في أول أمره على التشيع من هؤلاء ومن علماء النجف من أعظم المدن الإيرانية، ثم لما تاب الله عليه يذكر هذه الحقيقة. يعني لا يضر بالعراق أو بإيران. وكان واجب التهنئة يقع عليه شخصيا أكثر من غيره لعلاقة الوثيقة بالإمام الخميني، فزرت إيران بعد شهر ونصف وربما أكثر من دخول الإمام طهران إثر عليه من منفاه الكريم. رحل بكثيرا وكانت زيارة منفردة عن زيارة علماء الشيعة في العراق، وبجهة خاصة مع الناس قال لي سيد حسين آنت أمام تنفيذ وفاء الأئمة صلوات الله عليهم تنسفوا دماء النواصب. النواصب أهل السنة. تنسفوا دماء النواصب وقتلوا أبناءهم ونسفوا نساءهم. ولم نكن فأحد منهم يجد من العقاب. وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت. وتنسفوا مكة والمدينة من على وجه الأرض. لأن هذين المدينتين سارتا بعد فارتا بعد الوهابيين. ولا تكون تكون الله الشيخ حسن بن عبد الوهاب شيخنا الله يحفظه شيخنا يعني شيخ أهل السنة في مصر، الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، جزاه الله خيرا على حضوره وعلى تواضعه أن يحضر درسا لأحد أبنائه يعني ولا أحد تلاميذه. الله يحفظكم يا شيخ، جزاكم الله خير. تفضل يا ولا بد أن تكون قبلة أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وتنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. هكذا قد صرح الخميني إمام الشيعة صاحب الثورة الإسلامية المزعومة، وهي ثورة شيعية ليس إسلامية، للشيخ حسين الموسوي هذا التصريح الخطير الذي اعترف به وسطره الشيخ حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. وسنمح مكة والمدينة من على وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، نعم يقصدون أهل السنة يعني معقل المسلمين أهل التوحيد. ولابد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة بدلا من الكعبة. هذا كلام الخميني الذي صرح به احد علماء الشيعة السابقين الذي صار من اهل السنة الان الحمد لله في لقاء خاص بينه وبين الخميني الشيعي. وهذا الذي يسعون لتحقيقه الان بكل جد وقوة، فان احتلال العراق ثم لبنان الان في الايام الاخيرة ما هو إلا التمهيد لإقامة الدولة الشيعية الكبرى التي تدخل فيها مصر بعد ذلك ثم

إلى البلاد السعودية للعلاج هناك، ولكنه توفي رحمه الله تعالى من إثر الإصابات التي أصيب بها من هذا الانفجار. اسمعوا إلى ما قاله الشيخ إحسان إليه الرئيس. نعم، ردا على كلام هذا الدكتور علي عبد الواحد يشبه كلام شيخ الأزهر الأخير، فيرد عليه الشيخ إحسان بهذا الكلام العلمي المتين، وكأنه أيضا يرد على شيخ الأزهر الحالي ويبين خطورة كلامه. كيف يسوله؟ قال العلماء لا نتائج أمير صحيح الله في كتابه بين الشيعة عن السنة، في كتابه أرسياء على الله سبحانه عبد الله المسلم في كتابه بين الشيعة عن السنة. قال صحيح الله: وكيف يكون له أن يبرك ساحتهم من الإصالات التي يأخذونها ويجنون منها، وهي أساس مذهبهم وديانتهم بكل تزايد وبكل طيبة وبكل جرأة، مختلفا لهم الأعذار التي لم يستوردوها لأنفسهم فقط، ومقتنعا لهم مع الوزير الذي لم يرضوها لهم في بلد سنية خالية من الشيعة والتحير، بعدما زاروا الحوارين في عصر من ماضيها أيام الموت الطارئة، أي أيام الظالمين الفاطميين الذين يذكرهم الدكتور في تجويده هذا. صور واضح يا دكتور. أعطي الشخصان صوته قد يكون أوضح. أقرأ أكن أنت الشخصان هيك صوتك مفتوم شوي. صوتك واضح عشان أنت في اللهجة الليبية في صوتك. تعال يا حسان، تعال أقرأ أنت عنه اللهجة البدوية. وَالْحِسْنُ الْمَسَائِلَ الْعَوَدَ وَالْعَمَلَ الْعَوَدَ الْعَوَدَ